بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مدارسة كتاب السنة الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. وكنا قد شرعنا أو ختمنا بفضل الله تبارك وتعالى ما يتعلق بباب الإيمان والرد على المرجئة، واليوم إن شاء الله تعالى نستفتح باب أو فصل المتعلق بالقدرية. قال الإمام عبد الله رحمه الله: سئل الإمام أحمد عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم القدرية نسبة للقدر، أي لنفيه، هذه النسبة الشائعة في كلام السلف. إذا قالوا قدري وقدرية، هي نسبة للطائفة أو اسم الطائفة المعذرة، فهي نسبة لنفي القدر أو إنكار القدر. وإنكار القدر هذه البدعة لم تكن في زمان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وإنما حدثت أو أوائل ما حدث إنكار القدر في أواخر عهد صغار الصحابة رضي الله عنهم سنا. وكان أول ما وقع من ذلك في البصرة أن ظهر قوم أنكروا تقدم العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى، وأن علم الله السابق أنه سابق لأمره ونهيه جل وعلا، أو سابق لخلقه ومشيئته سبحانه وتعالى. أنكروا هذا العلم، أنكروا أن يكون ما قدره الله وقضاه سبق به علم. فهؤلاء الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، لما سمع بهم الصحابة رضي الله عنهم أكفروهم وشهدوا عليهم بالكفر، وكذلك التابعين في ذلك الزمان نصوا على تكفير غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله السابق أو علم الله القديم أو الأزلي بالأشياء أو بتقدير الأشياء. وجاء فيهم حديث عبد الله بن عمر في الصحيح وفي صحيح مسلم، وفي أنه جاءه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وسأله عما يقول أولئك في القدر. طبعا المسؤول عنه هو معبد الجهني، وهذا معبد الجهني تلقى القدر من رجل اسمه سيسوي، رجل من أهل البصرة، قيل كان من أبناء المجوس، وقيل كان نصرانيا فدعا الإسلام ثم بث هذه البدعة فتلقاها عنه معبد الجهني. وهذا معبد الجهني كان ممن يتقفر الرواية والحديث ونحو ذلك. فلما سئل عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفرهم كما في الحديث المشهور، فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني. وممن جاء عنه التكفير أيضا أبو سعيد الخدري ووثيلة بن أسقع رضي الله عنهم أجمعين. فهذا النوع من القدرية غلاة أنكروا علم الله السابق. طبعا هم يؤمنون بالأمر والنهي ويؤمنون بالثواب والعقاب، لكنهم أنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، أنكروا ذلك. إيه نعم. ولذلك جاء عند الترمذي في جامعه عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح، هو تلميذ ابن عباس، وثبت عن ابن عباس أيضا تكفير هذا النوع من القدرية. فقلت يا أبا محمد، فقلت له يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. طبعا القدر الذي ظهر في البصرة هذا النوع الأول كفري، وهو أن الله عز وجل كما ذكرنا أنكروا أن يكون تقدم علم ربنا سبحانه وكتابته جل جلاله وتقديره سبحانه للأشياء. فقال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذا من فقه عطاء، يقول ربنا سبحانه: وإنه في أم الكتاب لدينا، أي سبق به كتابة وتقدير. فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض. وهذا تنكر من؟ تنكر غلاة قدرية. قال: فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كل خير وشر، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. واضح. فهذا من جملة ما يعني نص على تكفير القدرية من خلاله. فالمقصود سلمك الله ورعاك أن هذا النوع من القدرية طبعا أنكر جنس العلم، وعفوا أنكر علم الله بوقوع الأشياء، قالوا إن الأمر أنف، وأنكر أيضا كتابة الله للمقادير، ويدخل في ذلك أفعال العباد وآجالهم وأرزاقهم، كل ذلك أنكروا أن يتقدمه علم أو يحصل به كتابة. طبعا هذا اتفق السلف على تكفيرهم. النوع الثاني من الغلاة في القدرية قابلوا هؤلاء، يعني القدرية الغلاة نوعان، نوع كما ذكرنا أنكر العلم وهؤلاء كفار، في نوع آخر عكسهم، فهذا أقر بأن الأشياء سبق بها تقدير، لكنه يقول أن هذا التقدير يغني عن الأمر والنهي الشرعي التعبدي، أو يغني عن الأعمال، وهم الجبرية. فهمت كيف؟ يعني لابد تفهم، نحن أهل السنة والجماعة نقسم الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية، وهذه بمعنى المرادف للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفي إرادة شرعية وهي الأمر والنهي الشرعي، يعني ما أمر الله تعالى به تعبدا وما نهى عنه تعبدا سبحانه وتعالى. القدرية الذين كنا نتكلم عنهم أنكروا العلم السابق، هو الآن ماذا أنكر؟ أنكر علم الله، أنكر الإرادة القدرية، مرتبة العلم والكتابة في الإرادة القدرية، يعني أن الله عز وجل علم المرادات أو الوقائع والمقدرات وكتب، أنكر هذا، فهذا كافر غالي. اللي يقابلوا من؟ يقابلوا الجبرية. فالجبرية أكسوا، أقروا بأن العلم سابق والكتابة سابقة، يعني في علم على يعني أصلهم في إثبات صفة العلم، هذه لابد ينتبه لها أيضا، وأنا تكلمت عن هذا في الرد على الدارمي، في الرد على الجهمية للإمام الدارمي، فأنكروا تقدم، فأثبتوا تقدم العلم، لكن ماذا أنكروا؟ أنكروا الأمر والنهي التعبدي. قالوا كون الله عز وجل علم من فلان أنه سعيد وعلم من فلان أنه شقي، إذن الأمر والنهي هذا يعني يغني عنه ما تقدم، يعني من قضي عليه بالشقاوة هو شقي بلا عمل. ركز جيدا، من قضي عليه بالشقاوة هو شقي بلا عمل، ومن قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا. هذا عقيدة من؟ هذا عقيدة الجبرية. عقيدة الجبرية إسقاط وتعطيل للإرادة الشرعية، لذلك هؤلاء أكثر من الأوائل. لاحظت؟ الجبرية هؤلاء أكثر من القدرية الغلجة، وهذا المذهب الذي نذكره مذهب الجهم بن صفوان وضع، وتبعه علي أبو الحسن الأشعري وأصحابه فيما يسمونه بالكسب، لعلي أشير إليه في محلي إن شاء الله. عقيدة الجبر أكثر، يعني أيهما أكثر؟ من أبطل الإرادة القدرية يعني مرتبتين منها وهي العلم والكتابة، أو من أبطل الإرادة الشرعية؟ نقول أكثر الذي يبطل الإرادة الشرعية، لأنه منكر للغاية التي من أجل خلق الله الخلق، لأنه يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الإرادة الشرعية. فهؤلاء عطلوا الأمر والنهي الشرعي. لكن إذا تأملنا في الآثار ونظرنا سنجد أن الآثار أكثرها تذم القدرية الغلاة لأنكروا مرتبة العلم والكتابة، وتذم بأكثر من أولئك القدرية المتوسطة، وهم الذين أقروا بالعلم والكتابة ولكنه لم يقروا بالمشيئة والخلق لأفعال العباد من جهة المعاصي ومن جهة الشر. نجد الآثار في القدرية المتوسطة أكثر، وفي الغلاة موجودة، لكن في الجبرية لا تكاد تجد نصا صريحا أو آثارا كثيرة في ذم الجبرية. وهذا ممكن يرجع، وهذه نقطة جميلها، لأسباب. أولا الجهم بن صفوان اللي اشتهر عنه هو إنكار الصفات، وإن كان يقول بالجبر لكنه لم يشتهر عنه كاشتهاره في الصفات، فتكلم الناس في مسألة ما أنكر من الصفات كما شرحناه من قبل. الأمر الثاني أنه يكتفى بالأدلة الكلية التي جاءت في ذم القدرية سواء كانوا غلاة أو متوسطة، فمن باب أولى ذم الجبرية. يعني نقول كل أثر نقرأه في كتب السنة يضم القدرية الغلاة أو من كان دونهم في المخالفة فهو من باب أولى يشمل الجبرية. لماذا من باب أولى؟ لأن بدعة الجبر، بدعة الغلو في إثبات القدر، بدعة تعطيل الأمر والنهي الشرعي، هذه البدعة أكثر من بدعة ماذا؟ من بدعة إنكار القدر أو إحدى مراتبه. فهمتم؟ فيكون الاستدلال من باب أولى، وشرحنا من باب أولى من قبل في المجالس. القدرية في بدعتهم مروا بأطوار، إذا هؤلاء الغلاة. في الآن المتوسطة هذو ليسوا غلاة مقارنة بأولئك، هؤلاء أقروا بالعلم السابق ولم يبطلوا أصل الأمر والنهي الشرعي، واضح؟ وقالوا إن الله تبارك وتعالى علم الأشياء أزلا، ولكنهم أنكروا مرتبتين من القدر وهي الخلق والمشيئة أو الإرادة والمشيئة. يعني أنكروا أن يكون لله تعالى صفة إرادة تتعلق بأفعال العباد، وقالوا وأنكروا أيضا تعلق قدرة الله جل وعلا بأفعال العباد. فلاحظ هنا هم متناقضون، لأنه يعني يثبت العلم وينكر الإرادة، كما أنهم أنكروا أيضا أن يكون الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد. ثم هؤلاء الذين أنكروا خلق الله لأفعال العباد قسمان، منهم متكلمون وهم المعتزلة، وهؤلاء أنكروا أفعال العباد خيرها وشرها، ومنهم القدرية الذي ليسوا أصحاب كلام لكنهم قدرية وهل بدع. وهؤلاء عرف بعضهم برواية الحديث، وإذا تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى يفرق بينهما، يفرق بين القدرية المتكلمين لهم المعتزلة لأصل البدعة جاية من عمرو بن عبيد، وإن كان غاليا في القدر سيأتي فصل خاص فيه إن شاء الله، وهو أفسد عمرو بن عبيد مع أنه غالي في القدر يعني لا يؤمن بالعلم السابق التقدير السابق، لكنه أفسد بعض الناس مثل ابن أبي نجيح أفسده من عمرو بن عبيد، مع أن ابن أبي نجيح لم يصل إلى درجة عمرو بن عبيد. أصحاب ابن أبي نجيح أصحابه الذين كانوا معه أصحاب ابن أبي نجيح مثل سيف بن أبي سليمان، مثل زكريا بن إسحاق، مثل شبل وضع، مثل إبراهيم بن نافع، هؤلاء أصحاب ابن أبي نجيح هذو قدرية، عامتهم قدرية. يقول الإمام أحمد لكنهم ليسوا من أصحاب الكلام، شوف التفريق والتدقيق، يعني ليسوا معتزلة، وإن كان ابن أبي نجيح نفسه ذكر عنه أنه معتزلي، لكن هو هؤلاء لم يكونوا معتزلة. خلاصة الأمر حتى تفهم يعني ما سنأتي إليه إن شاء الله، أن القدر في بدعة غلو باتفاق كفر أكبر، وهو إنكار علم الله السابق ومنه الكتابة نفس الباب، أو إنكار الأمر والنهي الشرعي، بمعنى يقول هذا شقي بلا عمل وهذا سعيد بلا عمل، وهذه ردة وكفر على الإسلام. فالأول الغلاة القدرية هو قول معبد الجواني، هو الذي أظهره يعني في الأمة، ومنه غيلان وعمر بن عبيد رؤوس زنادقة، معبد الجواني قتله الحجاج، غيلان قتله هشام بن عبد الملك، واضح. ومنهم يقابلهم الجبرية اللي هم الجهمية، جماعة جهم بن صفوان، وهو قول الأشاعرة في الكسب الأشعري، إنكار الأمر والنهي الشرعي، واضح، وقول بالجبر. هذا هاتان البدعتان بدعتان مكفرتان بإجماع السلف، لا يوجد خلاف في ذلك. ما الذي بقي معنا؟ بقي معنا إنكار تعلق إرادة الله وقدرته سبحانه بأفعال العباد مع الإقرار بالعلم والكتابة. هذان هنا قولا يعني بدعتان، بدعة القدرية غير المتكلمين اللي هم قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأصحاب ابن أبي نجيح وجماعة يكثرون في البصريين، هذول ماذا قالوا؟ هذول قالوا إقرار بالعلم الكتابة، أقروا بالأمر والنهي الشرعي، سلموا له، ثم قالوا الله عز وجل لم تتعلق إرادته وقدرته بأفعال العباد من جهة الشر، انتبه، من جهة الشر فحسب، قالوا ننزه الله عن ذلك. ويقابلهم المعتزلة أصحاب الكلام، فنزهوا فيما يظنونه تنزيها طمعا إرادة الله وقدرته من أفعال العباد الاختيارية كلها سواء خير أو شر. واضح القضية؟ إيه نعم. إذن هذه أربع بدع يتعلق بها باب القدر، يعني البدع الكبرى الأساسية إذا تكلم الناس في باب القدر فإنهم يلاحظونها. قال المصنف رحمه الله: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيه. طبعا الصلاة خلفهم مبنية على نوع البدعة، فالصنف الذي يكون لا إله إلا الله، الصنف الذي يكون مكفرا هذا بالإجماع لا يحل الصلاة خلفه، والصنف الذي يكون مبتدعا فهنا على أصل مذهب الأئمة في غالبهم التفرق بين الداعية وغيره، مفهوم النقطة هذه. فمن إذا سمعت العالم في مقام القدر هنا، لأن اسم قدري لفظ مشترك والاسم مذموم، لكنه مشترك بين القدر المكفر ببدعة القدر وبين القدر المبدع من دون تكفير ببدعة القدر. فإذا سمعت العالم يقول داعية، إذن هو القدر غير المكفر. إذا سمعت العالم يحترز في الصلاة أو نحو يقول يخاصم يدعو كذا، فهو القدر غير المكفر. إذا أطلق ننظر متعلق الإطلاق، فإن تعلق ببدعة إنكار للعلم أو الكتابة ونحو ذلك فهو القدر المكفر به. لكن الإنسان لا يأتي مباشر يهجم ويقول كل القدرية كفارة، كل القدرية البدع، وهكذا كما يفعل بعض الناس على جهل وعدم دراية. والعلم في التفصيل وليس في الإجمال. قال: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم، أي من الذم. قال: سمعت أبي يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. إذا نظرنا لهؤلاء من باب القدر هم ثلاث طوائف، لا يصلى خلف القدرية، هذا لفظ عام يدخل في القدر المكفر والمبدع، فإن أريد بالمكفر فلا يصلى خلفه مطلقا، ومن صلى أعاد مطلقا. وأما المعتزلة فهؤلاء الذين يقولون أفعال الله غير أفعال العباد غير مقدورة. طبعا المعتزلي في باب القدر أنا كلام، المعتزلي هم جهمية في باب الصفات، قل خلق القرآن كار الصفات، لكن في باب القدر هم يقولون على خلاف يعني في التفاصيل، لكن مجمل القول عندهم كالآتي: يقولون فعل العبد لكي يحصل تسبقه ثلاثة أشياء: علم واختيار وقدرة. علم واختيار وقدرة. علم بالفعل، لأنهم يرون القدرة سابقة للفعل. يعني إنسان، نضرب مثال، إنسان يشرب خمر، يعني شرب خمرا، طيب قبل شرب الخمر كيف ينظر له المعتزلي؟ المعتزلي ينظر أنه هذا عنده علم، علم بأن هذا خمر، علم بالأمر النهي أن هذا حرام، وعنده اختيار واضح. وبعضهم يعني يطلق هذا في زمان سمي الحرية، ولذلك مبدأ الحرية مبدأ اعتزالي بالمناسبة، هذا ممكن نشرعه في دروس أخرى، لكن مبدأ الحرية كقيمة ليبرالية موجودة عند الغرب ترى في تقاطعات كبيرة مع المعتزلة. لذلك تجد كثير من فلاسفة الغرب يحبون المعتزلة في هذا السياق، إثبات حرية الإنسان، قلت مركزية الإنسان. فالمعتزل ينظر أنك مختار، اختيار يعني لا يتعلق به إرادة الله ولا قدرته أبدا، هكذا ينظر المعتزل في اختيار، يعني فيك أنك تشرب أو لا تشرب، هذا يرجع لك. وفي قدرة، القدرة هذه، إذن في علم اختيار وفي قدرة. القدرة هذه ما هي؟ قالوا هذه القدرة هي التي أوجدت الفعل، تسبق الفعل وهي التي أوجدته، يعني بهذه القدرة شرب الخمر. هذه القدرة قالوا، أو الوجود القدرة لقبل الفعل، قالوا خلقها الله فيه، الله عز وجل هو الذي ركب وخلق فيه هذه الاستطاعة. فلما شرب الخمر، هكذا قال، فلما شرب الخمر هو الذي فعل الفعل أو خلق الفعل. بالمناسبة المعتزلة في هذا المقام يرون الخالق والفاعل معنى واحد، فإذا هم قالوا خالق أفعال يريدون فاعل أفعال، وإذا قالوا يفعل أفعال يريدون يخلق أفعال. ما معنى يخلق؟ يخلق يعني أنه يوجدها بلا تعلق بقدرة الله على هذا الفعل، يعني قدرة الله ومشيئته لا تتعلق بهذا الأمر، يعني ربنا سبحانه لا تتعلق مشيئته، يعني لم يشأ منه هذا ولم يرد منه هذا، هكذا نظرتهم. فهمت؟ فالمعتزلة يقول طبعا هذا الخير والشر ليس فقط في الخير، أيضا حتى في أمور الخير ليس فقط في الشر، يقولون أيضا أنت عندك أفعال اختيار. طبعا هم يقسمون الأفعال الاختيارية وأفعال اضطرارية. الأفعال الاختيارية هذه التي يتعلق تحت الاختيار، أفعل ولا أفعل، خيرا أو شرا. فقالوا إذا فعلت الخير أو فعلت الشر فأنت الذي فعلت، أنت الذي أوجدته، وضع فلك أن تمتنع ولك أن تفعل. فلما أوجدت أو فعلت الفعل خلاص أنت الذي وجدته. ويعبرون هذا الوجود أو هذا الإحداث فيقولون خلق وفعل، عندهم باب واحد. لذلك الآيات التي تتعلق بخلق أفعال العباد، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، وغير ذلك من الآيات التي تنص على الخلق، المعتزلة يردون الخلق للتقدير، خلق بمعنى قدر، هكذا يقولون، خلق بمعنى قدر، لا يردونها إلى الأفعال، يعني قدرها وخلقها، يعني أوجدها سبحانه وتعالى سبحانه بحمده. أين هذا قولهم؟ فعندهم أفعال اختيارية وعندهم أفعال اضطرارية. اضطرارية يقول هذه التي ليست لك فيها اختيار، كاحتراق النار ولونك وجسدك، وهذه الأشياء كلها هذه ما لك فيها، أنت لا تجدها. لكن الأفعال الاختيارية كلها، أي فعل اختياري يقع لك، طبعا هم قالوا خير والشر، لكن يدخلون كل الأفعال الاختيارية حتى الأكل والشرب، الأشياء اللي عندك فيها اختيار تفعل ولا تفعل، هذه كلها أنت أوجدتها، أوجدتها. بماذا أوجدها؟ هو خلقها من نفسه، استقل بذلك؟ قالوا لا، قالوا القدرة التي وجدت بها الأفعال خلقها الله فيه، هذا هو قوله. القدرية الذين انتسبوا للحديث هؤلاء قالوا يعني نفس القول أو نفس السياق هذا، لكنه فقط قصروا على الشر، لم يتوسعوا، قالوا ما يتعلق بالمعاصي فهذه المعاصي أي نعم علمها الله ونهى الله عنها جل جلاله وقام الحجة فيه على العباد، لكن العبد نفسه هو الذي أوجدها. ننزه الله تعالى أنهم طبعا هم استشكلوا كيف الله ينهى عنها ثم إرادته تتعلق بوجودها، لأنه عندهم الإرادة باب واحد، وإحنا قلنا الإرادة نوعان، إذن ونهى عنها بالإرادة الشرعية وشاءها بالإرادة الكونية ولا تنافي، لكنهم لم يفهموا هذا، أن تتعلق أكثر من إرادة بأفعال العباد. نحن نرى أن أفعال العباد تعلقت بها إرادتين، إرادة الشرعية هي الأمر والنهي افعل لا تفعل، وإرادة كونية قدرية وهي أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى، سواء أحبه أو أبغضه جل جلاله، سواء أمر به سواء نهى عنه سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهم قالوا لا، لا يمكن نجمع بين كون الله يقول لا تشرب الخمر فاجتنبوه، وبين هو يريد، هو قد يريد أو تتعلق إرادته ومشيئته وخلقه بفعل العبد أنه يشرب الخمر. قالوا لا نستطيع نجمع. فماذا صنعوا؟ أبطلوا الإرادة القدرية في مرتبة الخلق والمشيئة، وقالوا هذه الخلق والمشيئة بأفعال العبد لي شر، هذه لا يتعلق بإرادة الله وقدرته. طيب العبد هذا لما أوجد الفعل هل استقل بوجاده؟ قالوا لا، حتى يخرج من أصل المجوس في الإلهين النور والظلمة، أن الظلمة خلقت الشر، لا قالوا لا لم يستقل، ولكن العبد وجدت له قدرة الله أعطاه إياه، فهو بالاختيار أوجد الشر من نفسه. هذا نظرهم وقولهم. طبعا هذا القول بدعة في كلام عامة كلام السلف، أنه يرونه يعني بدعة. طيب ثم قال الجهمية، الجهمية قلنا جبرية في باب القدر، واضح وبدعتهم من بدع الغلاة، إذن هذا لا يصلى خلفهم مطلقا. طيب قال سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدرية، عن الصلاة خلف القدرية، فأجاب الإمام رحمه الله قال إن كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه فلا تصلي خلفه، فلا تصلي خلفه. طبعا هذا القيد يفهمك ويشعرك أن الإمام أحمد ماذا يريد؟ يريد القدرية الذين بدعوا ولم يكفروا، واضح. طيب قال إن كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه يعني داعية فلا يصلى خلفه. قال سمعت أبي رحمه الله وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، فقال إذا جحد العلم، قيد الإمام أحمد، إذا جحد العلم. طبعا جحد العلم كل من نص على ذلك، منهم الشافعي منهم مالك قبل ذلك، أن من يجحد العلم هذا كافر لا يختلفون فيه. قال إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما، فعلم فجحد علم الله تعالى فهو كافر. نعم هذا غلة القدرية. قال المصنف حدثني محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا أبو رجاء الكبي واسمه روح بن المسيب قال رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، فقال فضل الرقاش لصاحبه لا تقر له بالعلم، إن أقررت له بالعلم فأمكنه من رجليك يسحبك عرض المربد. قال المربد كل شيء حبست فيه الإبل، يعني يلزمك. ولذلك السلف قالوا ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا. قال حدثت عن حوثرة بن أشرس قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء. إذا الله عز وجل علم أن فلانا أو من الخلق أن يعصوه، إذن هو شاء ذلك فمعصوه بعلمه وبإرادته سبحانه وتعالى، ولو في ذلك الحكمة جل جلاله. وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. نعم. قال حوثرة وحدثنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا. طبعا استتاب عمر بن عبد العزيز وادعى التوبة أمامه، لكن بعد ذلك راجع إلى زندقته وقتله هشام بن عبد الملك. قال فمر به فقال أخبرني عن العلم، فقال سبحان الله فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيدي لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فاجهد جهدك. طبعا ألزمه بالعلم. قال حدثني سوار بن عبد الله وحدثت عنه حدثني معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. الله أكبر. قال عبد الله أكبر علمي أني سمعت من سوار أو حدثني بعض أصحابنا عنه. قال حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. طبعا بعض الناس لما سمع هذا الأثر ينزل على عموم القدرية، وهذا دخل عليه ما دخل على الخوارج كما قال جابر من أصول الخوارج ما هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إنكم تجعلون الخاص عاما. ولذلك من لا ينتبه في كلام السلف للعمومات والخصوصات هذا قد يشابه الخوارج أو يسلك مسلكهم. القدرية الألف واللام هنا ليست للعموم، قد تكون الألف واللام للعام الذي يراد به الخاص، يريد نوع من القدرية، ليس كل القدرية كفار. فلا يقال القدرية كفار مراد به ماذا؟ كل القدرية، ما حد قال بهذا، فضلا أن يكفر من لا يكفر يعني. قال حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وقال عبد الرحمن مرة أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. طبعا الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح في وجوب هجر أهل الأهواء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. سدل بهذا ابن سيرين وجماعة الهجر عموم أهل الأهواء، ورد عنه في هجر القدرية خاصة. والإمام مالك رحمه الله سئل عن عيادة القدري إذا مرض، فتلا قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآيات. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو هاني الخولاني أنه سمع عبد الرحمن الحبولي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا التقدير السابق. خالفنا في من؟ القدرية الغلة. أين؟ قال حدثني أبي حدثني إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، هذا فيروز يقول فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، حدثني عن ذلك بشيء لعل الله عز وجل ينفعني به. فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن هذا أصل سيأتي بعد الرفع هذا الحديث، لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذن هذه فيها ماذا؟ فيها أنه يفرق بين استحقاق العذاب ووقوعه. واضح؟ قد يستحق العبد العذاب لكن لا يقع منه إلا بمشيئة الله تعالى. ولذلك في باب العذاب في أمم الشرك القرآن فرق بين استحقاق العذاب وبين وقوع العذاب، هذا لم ينتبه له من المعتزلة والراسخون في هذا الزمان من الجهلة فراخ المعتزلة، لا يفرقون بين استحقاق العذاب أنك تستحق العذاب لأنك فعلت موجباته لكن قد لا تعذب. ولذلك ربنا قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل الرسول. إذن لو أن أهلكناهم، إذن لو وقع العذاب لو عذبه غير ظالم لهم، لكن الله قضى جل جلاله ألا يعذب أحدا إلا بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون إلى غير ذلك، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فربنا سبحانه وتعالى بين إذن هذا وقوع العذاب. فهنا يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ما معنى هذا؟ يعني لعذبهم وهم واستحقون العذاب، لأن الله عز وجل إذا عذب أو أنزل عقابه فإنه ينزله سبحانه عدلا وحكمة جل جلاله سبحانه بحمد. يعني نؤمن أن الله تعالى في أفعال الحكمة جل جلاله، فأفعاله فيها عدل وفضل، والعدل والفضل بحكمة سبحانه بحمد. فكما أنه عليم بالأشياء قبل وقوعها وقدر المقادير قبل حصولها فهو حكيم في تقديرها جل جلاله، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم فالحكمة صفته جل جلاله. فإذا عذبهم عذبوا غير ظالم لهم سبحانه وتعالى، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كانت رحمته خيرا لهم من أعمال، يعني أوسع لهم من أعمال. لذلك جاء في الحديث والذي نفسي بيده ليدخل الجنة أحدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني الجنة ندخل برحمة الله بفضل الله جل جلاله. أي نعم الأسباب لها تأثير، هي سبب دخول الجنة بما كنتم تعملون، إذن فيها سبب، لكن هذا السبب لا يستقل بنفسه في دخول الجنة، فهي رحمة الله وفي عفو الله وفي تكثير الحسنات وفي وفي وفي وفي أشياء. فهمت؟ طيب، يقول ولو كان جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منه حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن ميت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود فتسأله. قال فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. كان أبو سيلان يقتص الحديث يعني يختصره. قال ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ذلك. قال فأتي زيد بن ثابت فسأله. قال فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث له لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. ولذلك الظلم سبحانه بحمده تنزه وتعالى وتبارك سبحانه بحمده أن يظلم جل جلاله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فليش؟ فلا تظالموا. فالمعنى أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم لنفسه، لأن الله يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، كتب ربكم على نفسه الرحمة. واضح؟ نعم. وحرم على نفسه سبحانه الظلم، ولذلك في اسم الله المؤمن قيل الذي أمن عباده من ظلمه سبحانه وبحمده. فالله عز وجل لا يظلم أحدا تبارك وبحمده. طيب إذا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، طب مفهوم الظلم ما هو عند السنة؟ طبعا أن هذه تفريعات تبني القدر، واضح؟ هذه تفريعات مبنية على القدر، يعني في مسائل التحسين والتقبيح وغير ذلك هذه مبنية على القدر. الظلم عند السنة، وانتبه معي الله يبارك فيك، الظلم عند السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير محله بمفهوم اللغة اللي هو يناقض الحكمة. واضح؟ الحكمة هي وضع الشيء في محله، ومن آثارها التفريق بين المتناقضات والجمع بين المتماثلات. لذلك يقول ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. واضح؟ ما لكم كيف تحكمون. فالقصد أن الظلم وضع الشيء في غير محله. ينبني على هذا ماذا؟ ينبني على هذا أن الله تعالى لا يعذب أحدا، لا يعذب أحدا إلا هو يستحق. واضح؟ لا يعذب أحدا إلا هو يستحق، ولا يجزي أحدا بالحسنى إلا هو يستحق، وإن كان هذا محض منه فضل ورحمة. لذلك ربنا تعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لاحظونا، إذن نيسر نيسر عمله فكل ميسر لما خلق له. ويقول سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما يعني أن يركب عليه ذنب لم يفعله، ولا هضما أنه فعل خيرا لم يجده، فهذا من عدله وفضله تبارك وبحمده. لذلك مفهوم الظلم عند أهل السنة هذا وضع الشيء في غير محله. أما مفهوم الظلم عند غيرنا ممن خالفنا فهم قسمان، إما أنه يكون اللي خالفك في الظلم إما أنه لا يثبت أصل الحكمة مطلقا، وهذا الجبرية ومنهم الأشاعرة لا يثبتون الحكمة كفعل يوصف الله به ولا في ذات الأبعاد، لا وجود للحكمة، وإنما هي محض مشيئة ولذلك عند الجبري وهو قول أيضا الأشعري وقول ابن حزم في باب القدر، لأن ابن حزم خليط جامعة ضلالات، في باب تجد وافق هنا باب وافق هنا باب وافق هنا، فهو جامع. في باب القدر وافق مين؟ وافق في مسألة المشيئة المحضة والجواز، وافق مع عليه الأشاعرة. لذلك ابن حزم قال كلمة من أكثر كلمة سمعتها أنا شخصيا، أكثر كلمة على الإطلاق في حياتي ما سمعت مثلها، في كفريات كثيرة في باب القدر، هي كفرية ابن حزم مع أن بعض الناس يذكرها. قال لو نسخ الله التوحيد وأوجب التثليث لكان التثليث توحيدا والتوحيد تثليثا، أعوذ بالله. يعني شفت مشيئة ورحت معه، يعني أنه عنده ماذا؟ إيش عنده؟ الله عز وجل يعني ينسخ التوحيد، يعني يقول يفرض التثليث على العباد ويرفع التوحيد على العباد، هذا جائز عنده، ما حد مشيئة، ما في حكمة. أكثر كلمة في باب القدر ما أحد يتكلم عنه كلمة ابن حزم، عياذا بالله تبارك وتعالى، صلى الله عفوه وعافيته ولطفه. فالذين يخالفوننا في باب الظلم قسمان، قسم وهم الجبرية خاصة يعني ينكرون الحكمة ويرون محض مشيئة، ولذلك عندهم الولي من أولياء الله بل النبي من أنبياء الله بمحض المشيئة جائز أن يخلد في النار، والطاغوت عدو الله في أرضه كالشيطان وأوليائه جائز أن ينعم في الفردوس الأعلى، لأنه ما في حكمة، يفعل الله ما يشاء هكذا يقولون. إذا سألت إيش لماذا قلت، يقول لك يفعل الله ما يشاء، هذه يفعل الله ما يشاء حق، لكنهم يقولونها بناء على إنكار إيش؟ على إنكار الحكمة، لأنك إذا أثبتت الحكمة ستنزه الله عز وجل أي أفعال عن العبث. واضح؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إذا أثبتت الحكمة ستنزل الله عز وجل يعذب أحد وهو لا يستحق أن يعذب، أو يعذب أحد وهو بما لم يعمل، أو أن يحمل على عبد عذاب وهو لا يستحق ذلك. أنت تعلم أن ربك جل وعلا حكيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا، أيحسب الإنسان ويترك سدى؟ أما أنك أنت ترجع تقول لا يفعل الله ما يشاء، إحنا ما لنا دخل. طب هو يفعل الله ما يشاء حق، لكن يفعل الله ما يشاء بحكمة، كما أنه أضل من شاء بحكمة، وهدى من شاء بحكمة، ورضي عن من شاء بحكمة، وسخط عن من شاء بحكمة، وأدخل هذا النار استحقاقا بحكمة، وأدخل هذا الجنة استحقاقا بحكمة. هذه نقطة مهمة جدا، لأن مقام، ولذلك أنا قلت لطلبة العلم يركزوا معايا فقط تنتبه، نقطة مهمة جدا تتذوقها، إيمانك يعلى بها، انظر آيات الحجة فقط، آيات الحجة تفهم، لو أنك تبعت معي وتقرأ القرآن وتركز على آيات الحجة إقامة الحجة ستفهم ماذا قلت له. قلت آيات الحجة يا جماعة الخير، آيات الحجة كلها ختامها عزيز حكيم، ما أحد انتبه، ما أحد انتبه لماذا آيات الحجة على الخلق تختم بهذين الاسمين، لأن العزيز فيه الانتقام والعذاب، والحكيم في قطع العذر، أنك إذا عوقبت عوقبت حبيبي وأنت مستحق، قد قام عليك الحجة ما لك عذر. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. انتبهوا، واضحة. المسيح عليه السلام قل إن تعذبهم فإنهم عبادك الكفار، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قطعت عليهم الحجة. فإذا انتبهت لهذا تفهم، ولذلك الجماعة اللي شوشت في آل الفترة ما هم فهمانين هذا الباب، بابهم باب القدر لم يفهموا، يظن أنك إذا قلت يفعل الله ما يشاء وأنا هكذا ما أتدخل أنك هكذا سلمت، لا، أنت تقول يفعل الله ما يشاء ولكن تلغي الحكمة، لأن الحكمة في نزول العذاب هو أن التي بينها ربنا هو استحقاقه، وأن وقوعه لا يكون إلا بعد الرسل. وهؤلاء المذكورين في الفترة كما نصت كل الآثار، سواء أقررت بالمرفوع أقررت بالموقوف أقررت بما دونه، كل الآثار نصت على أن هؤلاء حجتهم لم يأتينا رسول. الأعيان هذول المذكورين غير المكثورين يقولون ذلك، لم يأتينا رسول، وربنا أبانا جل جلاله أن من حكمته لا يعذب من لا يستحق، ومن وقع عليه العذاب فمن فضله الواسع وحكمته في خلقه أنه ما عذب أحدا إلا بعد الرسل. فأنت جيت الباب الذي تتجلى في حكمة الله قلت لا يعذبهم رب العالمين أو لا أنا لا ندخل بهذا أمر، نعم هو الله عز يقضي فيه مشاء بعلمه وحكمه لكن بحكمة. فمن علم الله كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، طبعا هذه أحاديث خير من الرأي يا أخواني، هي تروى وإن كان في أسانيدها مقال لكن معانيها ليست مستنكرة. في حديث أبي سعيد قال فينجو من سبق الله من سبق له في علم أنه سعيد لو أدرك العمل، يعني رب العالمين يعلم فلان الفلاني هذا الذي جاء يعلم سبحانه في سابق علمي أنه سعيد لو أدرك العمل لعمل واهتدى، ويشقى من علم الله شقاوته لو أدرك العمل. إذن هذه الحكمة فسرت في سقي وفي سعيد، فمنهم شقي وسعيد، وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله سبحانه وبحمده. فهذا مفهوم الحكمة عند السنة، وضع الشيء في محله، مفهوم اللغوي العفو الظلم، وضع الشيء في غير محله. وإذاك سمي المشرك ظالما، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الظلم لأنك وضعت العبادة في غير جهة استحقاقها فهذا ظلم. أما عند القوم لا، الظلم هو التصرف في الملك الغير، فيكون حينئذ الحكمة هي أنه يفعل ما يشاء. طبعا لا يؤمنون بمسمى الحكمة لكن عندهم الظلم هو التصرف في ملك الغير، هذا المعنى معنى باطل بهذا القصد. ولذلك تجد مثلا الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله له عبارة في هذا السياق، ظن بعض الناس أنه وافق الجبرية، وليس كذلك، هو رجل يثبت القدر يثبت الحكمة ولكن من قال من أهل السنة بهذا المفهوم للظلم، يعني قضية التصرف في ملك الغير أو أنك تتصرف في ملك غيرك ثم العباد كلهم ملك لله وكذا ليفرع عن هذا، هذا يقيد بأنه تصرف في ملك الغير هي العبثية وعدم الاستحقاق. لكن إذا أنت أثبتت التصرف في ملك الغير بالحكمة وال وال وال وال وال والاستحقاق وأنه يفعل ما يشاء بحكمة فما يصير جبري. ولذلك جاء سيأتي معنى الأثر في سنة عبد الله أثر إياس بن معاوية رحمه الله تعالى لما قال ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية فإني قلت لهم ما الظلم فيكم ما الظلم فيكم، قالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، هذا قول القدرية في الظلم، هو أصل قول الجبرية أصلا أن يأخذ الإنسان ما ليس له هي الملك. فقلت لهم فإن الله على كل شيء قدير، يعني ألزمهم على أصل قولي. ولعل البربهاري هذا أيضا يساق أنه منه شق إلزامي ومنه شق بأنه يثبت الحكمة، فحينئذ يصير التصرف في ملك الغير بالعبثية، هذا ينافي حكمة الله تعالى، والله منزه أنه عن العبث جل جلاله، فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لأنه خلقك لحكمة لغاية عظيمة وهي أنه يعبد وحده لا شريك له. عموما هذه مباحث دقيقة ومهمة لكن طالب علمي ركز معها، لأن كثيرا من الناس إذا اختلفوا معه ناس تجدهم علمهم مجمل. وكوصية مني إليك لا تخالف أحدا علمه مفصل، انتبه إذا علمك مجمل في المسألة ابحث، لأنك إذا خلفت أحد بإجمالات ستردي نفسك في مقالات ممكن لا تدريها. ولكن إذا حاردت تحقق أي مسألة ونشرحت لكم من قبل في العلم الخاص والعام ورد المسألة إلى أصلها وفصل فيها بأدلة الكتاب والسنة وما قال فيه السلف رحمهم الله تعالى، هكذا بعد توفيق الله جل وعلا يصيب العبد الصواب. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيرا. أعتذر منكم لن أستقبل اليوم الأسئلة لأنه عندي مجلس في المعهد، والله يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.